قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كرهت أن يراه الناس منك فلا تفعله بنفسك إذا خلوت. ذكره الحافظ السيوطي من رواية الحافظ بن حبان، وحسنه الشيخ الألباني رحمهم الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث تحديد لمقياس من مقاييس الورع، فالمسلم يقدر الصالحين ويحترمهم، ولا يحب أن يروا منه شيئا مما يعاب في الإسلام، فليكن تعظيمه لله جل وعلا أبلغ من ذلك، وليعلم أنه مطلع عليه في كل أحواله، فإذا خلا من الناس فإنه لم يخل من الله عز وجل. إن الذي يستقيم ويبتعد عن المعاصي خشية أن يراه الناس في إيمانه ضعف، وهو بحاجة إلى أن يقوي إيمانه بالغيب، لأن كونه يراقب من يراه من البشر ولا يراقب الله سبحانه دليل على اقتصار إيمانه على اعتبار ما يشاهده بحواسه. والله عز وجل بدأ بذكر الإيمان بالغيب في بيان صفات المؤمنين المتقين، فقال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وذلك لأن الإيمان بالغيب يضمن توافر استشعار رقابة الله جل وعلا على الإنسان في جميع أحواله، وبالتالي يترتب على ذلك الاستقامة التامة على شريعة الله عز وجل. وذكر الحافظ السيوطي من رواية الحافظين الطيالسي والبيهقي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال لي جبريل: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه. وحسنه الشيخ الألباني. فهذه توجيهات قيمة في التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة، فالإنسان مهما طال عمره سيموت، وما دام الأمر كذلك فليكن الموت في شعوره المتيقظ وتفكيره الدائم، وليعلم أن حبه لأي إنسان في الدنيا لن يدوم، لأن ساعة الفراق آتية، فليكن حبه في الله، لأن هذا الحب يبقى في الدنيا والآخرة. وليعلم أن هناك كتابا عند الله تعالى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فكل عمل صالح يقدمه المسلم في دنياه فهو مرصود له في أخراه، وعلى حسب عمله الصالح ترتفع درجاته في الجنة. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.